Book 2 واحد وسبعون تشي شي إي تشي شي إي إرادة شيء شان يو شما دونشي شان يو شما دونشي ماذا تريدون؟ 你们想要什么？你们要做什么？你们想要什么？你们要做什么？ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ 你们要踢足球吗？你们要踢足球吗？ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ 你们要拜访朋友吗？你们要拜访朋友吗？ يريد 要想打算 لا أريد أن أأتي متأخرا 我不想来晚。 لا أريد أن أذهب إلى هناك. 我不想去。 أريد أن أذهب إلى البيت. 我想回家。 أريد أن أبقى في البيت. 我想待在家里。 أريد أن أكون لوحدي. 我要单独一个人待着。 هل تريد البقاء هنا؟ 你要待在这儿吗？ هل تريد أن تأكل هنا؟ 你要在这儿吃饭吗？ هل تريد أن تنام هنا؟ 你要在这儿睡觉吗？ هل تريد أن تغادر غدا؟ 您想要明天出发吗？ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ 您想要待到明天吗？ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ 您想要到明天再付账吗？ 您想要到明天再付账吗？ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ 你们要到迪厅吗？ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ 你们要去电影院吗？ 你们要去电影院吗？ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ 你们要去咖啡馆吗？ 你们要去咖啡馆吗？